بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر، السفر الثاني. وأخذت بيعته لأهلي، ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب، وهي صدحة المطر، يصرفه بها عن أي مكان أحب بعد أن يحوي عليه بعضا وينفث بالسطحة التي لهم. وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضر موتى والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه، حتى إن أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره وعن القرية من القرى فلا يصيبها من المطر قطرة، ويكون المطر مما يلي الصدحة، وهو ضرب من السحر. ورأيت لهم من السحر ما هو أعظم من هذا. وسألت المتنبي بعد ذلك: هل دخلت السكونة؟ قال: نعم، ووالدي منها. أما سمعت قولي: أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة؟ فقلت: من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام، وجرت له أشياء بعد ذلك من الحروب والحبس والانتقال من موضع إلى موضع، حتى حصل عند سيف الدولة وعلى شأنه. قلت: والصدحة التي أشار إلى أنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا، وأخبرني غير واحد ممن أثق به من أهل اليمن أنهم يصرفون المطر عن الإبل والغنم وعن زرع عدوه، وإن رعاء الإبل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك، وهو نوع من السحر. 27. وذكر أبو الحسن علي ابن محمد علي ابن فورجة في كتاب التجني على ابن جني قال: أخبرني أبو العلاء أحمد ابن سليمان المعري عمن أخبره من الكتاب قال: كنت بالديوان في بعض بلاد الشام، فأسرعت المدية في إصبع بعض الكتاب وهو يبري قلمه، وأبو الطيب حاضر، فقام إليه وتفل عليه وأمسكها ساعة بيده ثم أرسلها وقد اندملت بدمها، فجعل يعجب من ذلك ويري من حضر أن ذلك من معجزات. حاشية: هذا الخبر رواه المعري في رسالة الغفران 355 بغير هذا اللفظ. انتهت الحاشية. قال: ومما كان يمخرق به على أبيات البادية أنه كان مشاء قويا على السير سيرا لا غاية بعده، وكان عارفا بالفلوات ومواقع المياه ومحال العرب بها، فكان يسير من حلة إلى حلة بالبادية في ليلة وبينهما مسيرة ثلاث، فيأتي ماء ويغسل يديه ووجهه ورجله، ثم يأتي أهل تلك الحلة فيخبرها عن الحلة التي فارقها ويريهم أن الأرض طويت له، فلما علت سنه رغب عن ذلك وزهد فيه وأقبل على الشعر وقد وسم بتلك السمة. 28. أنبأنا أبو محمد عبد العزيز محمود ابن الأخضر قال: أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي ابن نصر ابن سعيد قال: أخبرنا أبو البركات محمد ابن عبد الله ابن يحيى قال: أخبرنا علي ابن أيوب ابن الحسين قال: أنشدنا أبو الطيب المتنبي لنفسه، وكان قوم في صباه وشوا به إلى السلطان وتكذبوا عليه وقالوا له قد انقاد له خلق من العرب وقد عزم على أخذ بلدك، حتى أوحشوه منه فاعتقله وضيق عليه، فكتب إليه يمدحه: أيا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القدود، فهن أسلن دما مقلتي وعذبن قلبي بطول الصدود. قال فيها في ذكر الممدوح: رمى حلبا بنواصي الخيول، وسمر يرقن دما في الصعيد، وبيض مسافرة ما يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود، يقدن الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد، فولى بأشيعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود، يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجياد وخفق البنود، فمن كالأمير ابن بنت الأمير أمن كآبائه والجدود، سعوا للمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود، أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد، دعوتك لما براني البلا وأوهن رجلي ثقل الحديد، وقد كان مشيهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود، وكنت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرود، تعجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود، وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود، فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود، فلا تسمعن من الكاذبين ولا تعبأن بمحل اليهود، وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد، وفي جود كفك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمود. 29. وذكر أبو منصور الثعالبي في اليتيمة عن ابن جني أنه قال: سمعت أبا الطيب يقول: إنما لقبت بالمتنبي لقولي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. 30. أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب ابن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني قال: أنشدنا عمر ابن محمد السرخسي قال: أنشدنا الحسن ابن علي الحافظ قال: أنشدنا الأستاذ أبو علي أحمد ابن محمد المعروف بمسكويه قال: أنشدنا المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. 31. قال: قيل للمتنبي: على من تنبأت؟ قال: على الشعراء. فقيل: لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ قال: هذا البيت. 32. وقرأت في رسالة علي بن منصور الحلبي المعروف بدوخلة حاشية، نشرت هذه الرسالة الدكتورة بنت الشاطي في أول الطبعة الثانية من رسالة الغفران، وهذا الجزء الآتي هو في صفحة 25 و26، ولكن بغير هذا اللفظ الذي هنا، انتهت الحاشية. وهي التي كتبها إلى أبي العلاء ابن سليمان وأجابه عنها برسالة الغفران، وذم فيها أبا الطيب المتنبي وقال: وذكر ابن أبي الأزهر والقطربلي في التاريخ الذي اجتمع على تصنيفه أن الوزير علي بن عيسى أحضره إلى مجلسه فقال له: أنت أحمد المتنبي؟ فقال: أنا أحمد النبي، ولي علامة في بطني خاتم النبوة، وأراهم شبيها بالسلعة على بطنه، فأمر الوزير بصفعه فصفع وقيد، وأمر بحبسه في المطبخ. ثم طالعت التاريخ المشار إليه فقرأت فيه في حوادث سنة 2300 قال: وفيها جلس الوزير علي بن عيسى للنظر في المظالم، وأحضر مجلسه المتنبي، وكان محبوسا ليخلي سبيله، فناظره بحضرة القضاة والفقهاء فقال: أنا أحمد النبي، ولي علامة في بطني خاتم النبوة، وكشف عن بطنه وأراهم شبيها بالسلعة على بطنه، فأمر الوزير بصفعه فصفع 100 صفعة وضربه وقيده، وأمر بحبسه في المطبخ. فبان لي أن أبا الحسن علي بن منصور الحلبي رأى في تاريخ ابن أبي الأزهر والقطربلي ذكر أحمد المتنبي، فظنه أبا الطيب أحمد بن الحسين، فوقع في الغلط الفاحش لجهله بالتاريخ، فإن هذه الواقعة مذكورة في هذا التاريخ في سنة 2300، ولم يكن المتنبي ولد بعد، فإن مولده على الصحيح في سنة 300، وقيل إن مولده سنة 1300، فيكون له من العمر 1 سنة، وأبو محمد عبد الله ابن الحسين الكاتب القطربلي ومحمد ابن أبي الأزهر ماتا جميعا قبل أن يترعرع المتنبي ويعرف. وهذا المتنبي الذي أحضره علي بن عيسى هو رجل من أهل أصفهان، تنبأ في أيام المقتدر يقال له أحمد ابن عبد الرحيم الأصفهاني، ووجدت ذكره هكذا منسوبا في كتاب عبيد الله بن أحمد بن طاهر الذي ذيل به كتاب أبيه في تاريخ بغداد. 33. أخبرني ياقوت ابن عبد الله الحموي قال: وقع لي كتاب مصنف في أخبار أبي الطيب صغير الحجم تصنيف الأستاذ أبي القاسم عبيد الله ابن عبد الرحيم الأصبهاني، حاشية هكذا جاء اسمه هنا وفي ابن عساكر رقم 3، أما في الخزانة فقال: أبو القاسم عبد الله ابن عبد الرحمن الأصفهاني، وكذلك في كتابه هكذا الذي نشر في تونس سنة 1955 باسم الواضح في مشكلات شعر المتنبي، ورواية ابن العديم من كتاب الأصفهاني أتم وأوضح من الموجود في كتابه المطبوع باسم الواضح في هذا الخبر والذي بعده، وهذا دال على أن المطبوع مختصر اختصارا مخلا في بعض الأحيان. انتهت الحاشية. وذكر فيه ادعاءه النبوة وقال فيه: وقد هجاه الشعراء بذلك، فقال الضب الضرير الشامي فيه: أطللت يا أيها الشقي دمك، لا رحم الله روح من رحمك، أقسمت لو أقسم الأمير على قتلك قتل العشار ما ظلمك. ويروى قبل العشاء، فأجابه المتنبي فقال: إيها أتاك الحمام فاخترمك، غير سفيه عليك من شتمك، همك في أمرد تقلب في عين دوات من صلبه قلمك، وهمتي في انتضاء ذي شطب أقد يوما بحده أدمك، فاخسأ كليبا واقعد على ذنب، وأطل بما بين أليتيك فمك، واطل بما بين أليتيك فمك. قال: وهجاه شاعر آخر فقال، وقيل هو الضب أيضا: قد صح شعرك والنبوة لم تصح، والقول بالصدق المبين يتضح، إلزم مقال الشعر تحظى برتبة، وعن التنبي لا أبالك فانتزح، تربح دما قد كنت توجب سفكه، إن الممتع بالحياة لمن ربح. فأجابه بأبيات وهي: نار الدراية من لساني تقتدح، يغدو علي من النهى ما لم تزح، بحر لو اغترفت لطامة موجه بالأرض والسبع الطباق لما نزح، أمري إلي فإن سمحت بمهجة كرمت علي، فإن مثلي من سمح. 34. أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن الحسين ابن عبد الله ابن رواحة الحموي وأبو يعقوب يوسف ابن محمود الثاوي الصوفي قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد السلفي إجازة إن لم يكن سماعا قال: سمعت أبا عبد الله الحسين ابن علي ابن همام الحسيني الطالقاني ببغداد يقول: هجا أبو عبد الله ابن الحجاج أبا الطيب المتنبي لما دخل بغداد بمقطعات منها: يا ديمة الصفع هبي على قفا المتنبي، ويا قفاه تقدم تعال واجلس بجنبي، وبيد فاصفعيه بالنعل حتى تدبي، إن كان هذا نبي فالقرد لا شك ربي. فلما بلغ أبا الطيب قال: عارضني كلب بني دارم فصمت منه الوجه والعرض، ولم أكلمه احتقارا به، من ذا يعض الكلب إن عض. كذا رواه السلفي حبي والمحفوظ صبي. 35. وقال لي ياقوت الحموي وذكر الأستاذ أبو القاسم عبيد الله ابن عبد الرحيم الأصبهاني في أخبار أبي الطيب حاشية، انظر التعليق السالف صفحة 269 تعليق واحد، والاختصار في المطبوع واضح جدا، انتهت الحاشية. قال: وقد تعلق قوم ممن يتعصب على المتنبي فانتزع من شعره أبياتا زعم أنها تدل على فساد اعتقاد، وقد جعل لها من يتعصب له وجها منها. هون على بصر ما شق منظره، فإنما يقظات العين كالحلم. قالوا: هذا البيت من اعتقاد الصوف سطائية، وقوله في أخرى: تمتع من سهاد أو رقاد، ولا تأمل كرا تحت الرجام، فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام. قالوا: فهذا ينبئ عن اعتقاد الحشيشية، وقوله في أخرى: تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب، فقيل تسلم نفس المرء باقية، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. قالوا: فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة، وقوله في عضد الدولة: نحن بنو الدنيا فما بالنا، نعاف ما لا بد من شربه، تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه، فهذه الأرواح من جوه، وهذه الأجساد من تربه. فهذا مذهب الهوائية وأصحاب الفضاء، وقوله في ابن العميد يعللنا هذا الزمان بذا الوعد، ويخدع عما في يديه من النقد. فإن يكن المهدي من بان هديه فهذا، وإلا فالهدى ذا فما المهدي. قالوا فهذا مذهب أهل النجوم. 36. وقال لي ياقوت الحموي: نقلت من خط أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني في رسالة له سماها التعلل بإجابة الوهم في معاني نظوم أولي الفضل، قال في أثناء كلام ذكره: ثم إن لي من أخلاقهم، يعني الشعراء، أسوة حسنة ومسلاة أكيدة بإمام الشعراء الذي طرق لهم ولمن بعده إلى طريقته المخترعة في الشعر، وخلفهم من معاني كلامه في بروق تخطف أبصارهم وبصائرهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أبو الطيب المتنبي: حتى إن أفاضل أهل زماننا كأحمد بن فارس يحسده على ما آتاه الله من فضله، ويقول إنه مبخوت. وإلا قال لي ياقوت كذا رأيته مبيضا بخطه، ويقول: سألت أبا الفضل بن العميد عن معنى قوله: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه، فأجابني بأن المتنبي خرج من الدنيا بعد 60 سنة عاشها ولم يكن وقف على معناه. وكان أبو الطيب على ضيق عطنه رفيع الهمة في صناعته، فاقتصر لها في رحلته بمدح عضد الدولة ووزيره ابن العميد، وراوده الصاحب إسماعيل بن عباد على التزاور رغبة في مديحه، فأبى الانحطاط إلى الكتبة، وهذا ما حمله على الخوض في مساوئ شعره، وليس يترفع عن حله ونثره في أثناء كتابته. ومشاركة الحاتمي في إدامة حل نظمه في رسائله بعد مقالته التي عملها فيه محرضا عليه ومتناجرا به كنوادر المخنثين، كما حمل مثله أبا محمد المهلبي مستوزر باختيار ابن معز الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه ومعاملته بالسخف الذي أعرض بوجهه عنه وعنهم، ولم يزد في الجواب على الخسء ترفعا وتنزها واكتفاء من مهاجاتهم على ما في خلال شعره من مثل قوله: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. وذكر أبياتا مثله وقال: ثم ما يدريني هل كان في سبب الفتك به من الأعرابي نبذ من ذلك الإغراء، حاشيه هذا هو نفس ما ذهبت إليه في مقتل أبي الطيب استظهارا من الشعر والأخبار لا من نص منقول. انظر ما سلف. 1286. انتهت الحاشية. فالقائل بالسر غير مبال أيضا بفعله، وخاصة عند استماع ما كان حظي به لدى المقصودين من القبول والإقبال، حتى إنه قال عند دخوله إلى شيراز: أنا لا أنشد مائلا، أو أنا لا أنشد ماثلا، ف فأمر عضد الدولة بكرسي له، فلما دخل ورآه أنشده قائما، فأمره بالجلوس فأبى وقال: هيبتك تمنع عن ذلك. فوقع قوله وفعله منه أحسن المواقع. وكان المهلبي مع بختيار ينكران أن عضد الدولة فعل ذلك. حاشية في الأصل: يناكر أن عضد الدولة، انتهت الحاشية. حنقا وجهلا بالقدر. قال: ومما يغيظني حقا قوم متسمون بالفضل يكابرون عقولهم في أمره ويرتكبون في إطفاء نوره. حاشية كذا في الأصل ولعله: ويرتكبون الإثم في إطفاء نوره، انتهت الحاشية. كشمس المعالي قابوس، فقد كان يقول: ليس للمتنبي في ديوانه ما يسوى استماعا إلا أربعة أبيات، ثم لم يكن يبتدئ من ذات نفسه بالإشارة إليها، وكان سوء خلقه يمنعني من سؤاله عنها. وكأبي الفتح البستي في قوله: سئلت عن المتنبي فقلت مقال امرئ منصف ليس يغلو. حاشية: ما بين القوسين زيادة مني ليقوم وزن البيت. وما انتهت الحاشية. وما بين القوسين هو كلمة منصف. وأقرأ البيت مرة أخرى: سئلت عن المتنبي فقلت مقال امرئ منصف ليس يغلو. له في مواضع فصل الخطاب، وسائر ما قاله فهو فسل. قال: ولو كان قلبه فقال إن مواضع منه فصل، وسائر ما قاله فصل خطاب، لكان أبعد عن الإثم وأقرب إلى الصدق والصواب. 37. وذكر ابن الصابي في كتاب الوزراء أن ابن العميد كان يجلس المتنبي في دسته ويقعد بين يديه، فيقرأ عليه الجمهرة لابن دريد، لأن المتنبي كان يحفظها عن ظهر قلب. 38. وقرأت في بعض مطالعاتي أن المتنبي لما اجتاز بالرملة ومدح طاهر بن الحسن بن طاهر بن يحيى العلوية، أجلسه طاهر في الدس وجلس بين يديه حتى فرغ من مدحته. 39. وقرأت في كتاب نزهة عيون المشتاقين لأبي الغنايم الرندي قال: حدثني جماعة أن المتنبي لما مدح طاهر بن الحسن بن طاهر أجازه 1000 دينار. قلت: والقصيدة التي مدحه بها هي القصيدة البائية التي أولها: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب. 40. وقال ابن فورجة في كتاب التجني على ابن جني: حدثني الشيخ أبو علي أحمد ابن محمد ابن يعقوب مسكويه بأصبهان، وكان تربية ابن العميد ونديمة، قال: حضرت مجلس ابن العميد بأرجان، وقد دخل عليه أبو الطيب وكان يستعرض سيوفا، فلما بصر بأبي الطيب نهض من مجلسه وأجلسه في دسته، ثم قال لأبي الطيب: اختر سيفا من هذه السيوف، فاختار منها واحدا ثقيل الحلي، واختار ابن العميد آخر غيره، فقال كل منهما: سيفي الذي اخترته أجود. ثم اصطلح على أن يجرباهما، فقال ابن العميد: فبماذا نجربهما؟ فقال أبو الطيب: في الدنانير، فيؤتى بها فينضض بعضها على بعض، ثم تضرب به، فإن قدها فهو قاطع. فاستدعى ابن العميد 20 دينارا فنضضت، ثم ضربها أبو الطيب فقدها، وتفرقت في المجلس، فقام من مجلسه المفخم يلتقط الدنانير المتبددة في كمه، فقال ابن العميد: ليلزم الشيخ مجلسه، فإن أحد الخدام يلتقطها ويأتيه بها. فقال: بل صاحب الحاجة أولى بها. قال ابن فورجة: وكان رجلا ذا هيئة مر النفس شجاعا، حفظة للآداب أو حفظة للآداب عفيفا، وكان يشين ذلك كله ببخله. 41. قرأت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبي ما صورته، وحكى أبو بكر الخوارزمي أن المتنبي كان قاعدا تحت قول الشاعر: وإن أحق الناس باللوم شاعر، يلوم على البخل الرجال ويبخل. وإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله: وقوف شحيح ضاع في الطرب خاتمه. قال: فحضرت عنده يوما وقد أحضر مال، فصب بين يديه من صلات سيف الدولة على حصير قد افترش، فوزن وأعيد في الكيس، وتخللت قطعة كأصغر ما تكون خلال الحصير، فأكب عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه ويشتغل عن جلسائه، حتى توصل إلى إظهار بعضها. وأنشد قيس بن الخطيم، وأنشد قول قيس بن الخطيم: تبدت لنا كالشمس بين غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. حاشية في هامش الأصل المعروف تحت غمامة، انتهت الحاشية. ثم استخرجها وأمر بإعادتها إلى مكانها، وقال: إنها تخضر المائدة. 42. أنبأنا أحمد بن زاهر بن عبد الوهاب البغدادي في كتابه عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال: أخبرنا أبو غالب بن بشران إجازة قال: أخبرنا محمد بن نصر الكاتب قلت، ونقلته من خطه ببغداد قال: حدثني أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغاء قال: كان أبو الطيب المتنبي يأنس بي ويشكو عندي سيف الدولة ويأمنني على غيبته له، وكانت الحال بيني وبينه صافية عامرة دون باقي الشعراء، وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمته وتعاطيه. حاشية: هكذا في الأصل، ولعلها تعاليه أو تعاظمه، انتهت الحاشية. ويجفو عليه إذا كلمه، والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات ويتغاضى في بعضها. قال: وأذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة فشقها بسكين الدواء، فمد أبو عبد الله ابن خالويه النحوي جانب طيلساني، وكان صوفا أزرق، فحثى فيه سيف الدولة صالحا، ومددت ذيل ضراعتي وكانت ديباجا، فحشى لي فيها. حشي هكذا هنا، ولعله فحثى لي كالأولى، انتهت الحاشية. وأبو الطيب حاضر، وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل ما فعلنا أو يطلب شيئا منها، فما فعل فغاضه ذلك فنثرها كلها. فلما رأى أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم، فغمزهم عليه سيف الدولة فداسوه وركبوه، وصارت عمامته وطرطوره في حلقه، واستحيا ومضت به ليلة عظيمة. وانصرف فخاطب أبو عبد الله ابن خالويه سيف الدولة في ذلك، فقال: من يتعاظم تلك العظمة يتضع إلى مثل هذه المنزلة لولا حماقته. 43. ومما يحكى من بخله وشحه ما قرأته في تاريخ أبي غالب همام ابن الفضل ابن المهذب المعري، سيره إلى بعض الشراف بحلب، قال: وكان سيف الدولة قد أقطعه، يعني المتنبي، ضيعة تعرف ببصف من ضياع معرة النعمان القبلية، فكان يتردد إليها، وكان يوصف بالبخل. فمما ذكر عنه ما حدثوه جماعة من أهل بصف أن كلبا من كلاب الضيعة المعروفة بصهيان كان يطرق تين بصف، فذكر ذلك لأبي الطيب المتنبي، فقال للناطور: إذا جاء الكلب فعرفني به. فلما جاء عرفه فقال: شدوا على الحصان، وخرج إليه فطرده أميالا، ثم عاد لا يعقل من التعب وقد عرق فرسه، فقال له أهل بصف: يا أستاذ، كيف جرى أمر للكلب؟ فقال: كأنه كان فارسا مرة، إلى أن جئته بالطعنة عن اليمين عاد إلى الشمال، وإن جئته من الشمال عاد إلى اليمين. 44. قال أبو همام المعري: وحدثوا عنه أن أبا البهاء ابن عدي شيخ رفانية كان صديقا له، فنزل عنده ببصف فسمعوه وهو يقول له: يا أيها البهاء، أوجس في أكلك، فإن الشمعة تتوى. حاشية: توى من باب سمع، يتوى أي هلك وذهب ضياعا، انتهت الحاشية. وسمعوه يحاسب وكيلا له وهو يقول: والحبتان ما فعلتا، يعني فضة. 45. أخبرني ياقوت ابن عبد الله مولى الحموي قال: قرأت في أخبار المتنبي تصنيف أبي القاسم عبيد الله ابن عبد الرحيم الأصبهاني قال: وأخبرني أبو الحسن الطرائفي ببغداد أنه قال. حاشية: انظر هذا الخبر وما بعده في كتاب الواضح للأصبهاني، انتهت الحاشية. رأيت المتنبي وقد مدح رجلا بقوله: انصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا، فقد نظرتك حتى حان مرتحل، وذا الوداع فكن أهلا لما شيت. فأعطي دون الخمسة دراهم وقبلها. 46. قال: وأخبرني الطرائفي قال: حدثني المتنبي قال: أول يوم وصلت بالشعر إلى ما أردته أني كنت بدمشق، فمدحت أحد بني طغج بقصيدة التي أولها: أيا لائم إن كنت وقت اللوائم علمت بما بي بين تلك المعالم. فأثابني الممدوح بمئة دينار، ثم بيضت أيامي بعدها. 47. قال أبو القاسم ابن عبد الرحيم: واتصل بعد هذا بأبي العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان، ونفق عليه نفاقا تاما، فأجرى ذكره عند سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان، فأمر بإحضاره عنده، فاشتط المتنبي عليه واشترط أن ينشده جالسا، وأن لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه، فأجابه إلى ذلك وأنشده. فصادف من سيف الدولة رجلا قد غذي بالعلم وحشي بالفهم، فأعجبه شعره واستخلصه لنفسه، وأجزل عطاءه وأكرم مثواه، ووصله بصلات كثيرة، وسلمه إلى الرواد فعلموه الفروسية، وصحب سيف الدولة في عدة غزوات إلى بلد الروم، منها غزوة الفناء التي لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه، وأخذت عليه الروم الطرق فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونجا بنفسه. 48. قرأت بخط محمد بن علي بن نصر الكاتب من كتابه الموسوم بالمفاوضة، وأخبرنا به أبو حفص عمر ابن محمد بن معتمر ابن طرزد وغيره، إجازة عن أبي بكر محمد ابن عبد الباقي الأنصاري قال: أنبأنا أبو غالب ابن بشران قال: أخبرنا ابن نصر قال: حدثني أبو القاسم الرقي المنجم عن سيف الدولة أنه انهزم في بعض السنين، وقد حللت الصناديق عن بغاله في بعض دروب الروم، وأنها ملأت الدروب، وكان على فرس له يعرف بالثريا، وأنه حرك عليها نحو الفرسخ حتى نزل ولم يعثر ولم يتلعثم. وأخبرني أنه بقي في هذه السفرة في 9 أنفس، أحدهم المتنبي، وأنه كان يحدث أبا عبد الله ابن خالويه النحوي حديث الهزيمة، وأن المتنبي كان يجري بفرسه فاعتلقت بعمامته طاقة من الشجر المعروف بأم غيلان، فكلما جرى الفرس انتشرت العمامة، وتخيل المتنبي أنه قد ظفر به فكان يصيح: الأمان يا علج. قال: فهتفت به وقلت: أيما علج، هذه شجرة قد علقت بعمامتك، فود أن الأرض ساخت به وما سمعته يقول ذلك. فقال ابن خالويه: أيها الأمير، أفليس قام معك حتى بقي في 9 أنفس تكفيه هذه الفضيلة؟ من فضلك تابع بقية المادة.